إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة الخامسة من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 142 و143 و144 من سورة الأنعام. يقول الله تبارك وتعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. في قول الله تبارك وتعالى حمولة وفرشا ذكر المفسرون أقوالا كثيرة، نقتصر على قولين. القول الأول أن الحمولة ما يحمل على ظهره غالبا كالإبل، والفرش هي القريبة اللاطئة بالأرض، أن الحمولة هي ما يحمل على ظهرها غالبا كالإبل وقليلا كالبقر، يعني البقر أيضا كان يحمل عليها في بعض الأحيان، خاصة مثلا بعض الأشياء عند الزراعة، عند الحرث أو عند سقي الماء. وأما الفرش فهي القريبة اللاطئة بالأرض، والمقصود بها هي الأغنام، قريبة من الأرض يعني قوائمها قصيرة. القول الثاني أن الحمولة هي كبار الأنعام في السن من الإبل والبقر والغنم، وأن الفرش هي صغارها، يعني أن المقصود هنا بالحمولة هي كبار السن سواء في الإبل أو في البقر أو الغنم، وأن الفرش هي صغار السن سواء في الإبل أو في البقر أو في الغنم. ولذلك يدخل فيها الفصلان جمع فصيل وهو ولد الناقة، والعجاجيل جمع عجل وهو ولد البقرة، وكذلك صغار الغنم. إذن هنا القول الثاني نظر إلى السن، فما كان كبيرا فهو الحمولة من الإبل والبقر والغنم، وما كان صغيرا فهو الفرش سواء من الإبل أو البقر والغنم. فالفصلان جمع فصيل وهو ولد الناقة، والعجاجيل جمع عجل وهو ولد البقرة، وصغار الغنم يعني من الضأن أو من الماز. إذن القول الأول نظر إلى مسألة الكبر الحجم وما يحمل عليه، وهي الإبل في الغالب والبقر في القليل، وأن الفرش هي اللاطئة بالأرض القريبة من الأرض التي قوائمها قصيرة. وهنا في القول الثاني نظر إلى السن، فكبار السن سواء في الإبل والبقر والغنم هي الحمولة، وصغار السن هي الفرش. قوله تبارك وتعالى حمولة وفرشا مفعول به لفعل محذوف، والتقدير أنشأ الفعل محذوف، يعني ومن الأنعام أنشأ حمولة وفرشا، يعني هناك فعل محذوف التقديره أنشأ، والفاعل معروف والله سبحانه وتعالى، وحمولة وفرشا مفعول به لفعل محذوف. قوله تبارك وتعالى كلوا مما رزقكم الله، دلت هذه الجملة على إباحة الأكل عموما مما كان على وجه الأرض يراه الناس أو ما غاب عن أعينهم في بحر أو جو، يعني هذه الآية تدل على العموم، كلوا مما رزقكم الله، أي رزق من الله جل وعلا إلا حد ما جاء استثناؤه، حرم كل ذي ناب أو كل ذي ناب من السباع أو كل ذي مخلب من الطير أو ما أو الميتة، التي لا استثناءات هذا أمر آخر، لكن الأصل كلوا مما رزقكم الله سواء مما يرى بالعين أو مما غاب عنا في جو من طيور أو في بحر من الأسماك، ويعني بجميع أنواعها. فعلى كل حال يعني هذه الجملة تدل على العموم، دلت هذه الجملة على إباحة الأكل عموما مما كان على وجه الأرض يراه الناس أو ما غاب عن أعينهم في بحر أو جو. قوله تبارك وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات الشيطان أي مسالكه وطرقه. خطوات الشيطان أي مسالك وطرقه. هنا الحقيقة التعبير بخطوات الشيطان خطوات الشيطان الدليل على أن الشيطان له مسالك وله طرق، وأنه قد يأتي الإنسان عن طريق المعصية كما قال بعض السلف، فإن عجز أتاه من باب الطاعة فجعله يرائي بالعمل أو يوسوس له في الصلاة، هل أنت كبرت ما كبرت، توضأت ما توضأت، يدخل معه في دوامة كما يقولون في حلقة مفرغة لا نهاية لها. فالشيطان له سلوك له طرق ومسالك كثيرة حتى يوقع الإنسان فيما أراد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن للشيطان مع الإنسان مراتب، أعلاها الشرك والكفر، ثم البدع بأنواعها، ثم الكبائر، ثم الصغائر، ثم الاشتغال بالمباحات، ثم الاشتغال بالمفضول عن الفاضل. فإذا عجز الشيطان عن سلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى ليشوش ذهنه ويضعفه عن الخير. يعني هذه مراتب خطوات للشيطان، الشرك والكفر، ثم البدع ثم البدع كبيرها وصغيرها، ثم كبائر الذنوب، ثم صغائر الذنوب، ثم يشغله بالمباحات، كل ما عجز ينتقل إلى مرتبة، ثم يشغله بالمفضول عن الفاضل. إذا عجز سلط عليه أعوانه من شياطين الإنس والجن ليشوش عليه ذهنه ويضعفه عن الخير. قوله تبارك وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. كلمة الشيطان اختلف في اشتقاقها على قولين. كلمة الشيطان اختلف في اشتقاقها على قولين. القول الأول أنه مشتق من الفعل شطانا، أنه مشتق من الفعل شطانا بمعنى بعدا، وذلك لأن الشيطان مبعد مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان مبعد مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. الاشتقاق الثاني أنه مشتق من الفعل يعني أنه مشتق من الفعل شاط بمعنى احترق، يعني قد يكون بفعل شطن بمعنى بعد، وهذا وضحناه وهذا وضحناه. القول الثاني أنه مشتق من الفعل شاط بمعنى احترق، وذلك بالنظر إلى أمرين. بالنظر إلى خلقته فإنه مخلوق من نار، قال تبارك وتعالى قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وروى مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الشيطان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. إذن هذا بالنظر إلى أصل خلقته، أو بالنظر إلى مآله ومآل من يتبعه، والأدلة على هذا كثيرة، منها قول تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أي من أصحاب نار جهنم عياذا بالله عز وجل. إذن سواء بالنظر إلى خلقته فهو مخلوق من نار، أو بالنظر إلى مآله وما سيرجع إليه هو ومن اتبعه، والأدلة كما قلت على هذا كثيرة، كقول الله عز وجل إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن سواء قلنا أنه مشتق من الفعل شطن بمعنى بعد فهو مبعد مطرود من رحمة الله عز وجل، هذا صحيح، وسواء قلنا أنه من الفعل شاط بمعنى احترق فهو صحيح أيضا، سواء بالنظر إلى أصل خلقته فهو مخلوق من نار، قال تعالى قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الشيطان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وإما بالنظر إلى مآل ومآل ما يتبعه، والأدلة على هذا كثيرة، كقول عز وجل إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بعد ذلك ننتقل إلى الآية ذات الرقم 143، وهي قول الله عز وجل ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. قوله تبارك وتعالى ثمانية أزواج، اختلف في نصب ثمانية على وجهين. الوجه الأول أنها مفعول به لفعل محذوف، والتقدير كلوا لحم ثمانية أزواج، فحذف الفعل وحذف المفعول به وهو المضاف، فانتقل النصب إلى المضاف إليه. التقدير هنا كلوا لحم ثمانية أزواج، لحمة هو المفعول بالصحيح نعم، وثمانية هو مضاف إليه، هو مضاف وهذا مضاف إليه، فلما حذف المضاف انتقل النصب إلى المضاف إليه. هذا قول والله أعلم. التوجيه الثاني أنها بدل منصوب بالفتحة من حمولة وفرشا، أنها بدل، ونحن نعرف أن البدل من التوابع يأخذ حكم ما قبله، فهو تابع لما قبله، فهذا وجه نصب أنها بدل والله أعلم. قوله تبارك وتعالى ثمانية أزواج، أزواج جمع زوج ضد الفرد، والمراد ما يطلق على الشيء إذا اقترن به غيره، والمراد به أنه يطلق على الشيء إذا اقترن به غيره، كما قال تبارك وتعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، فالمراد بالزوج ما يطلق على الشيء إذا اقترن به غيره. وكقول العرب للكأس كأس، فإذا كان فيها خمر، نعم إذا كان فيها خمر، فإذا لم يكن فيها خمر لا تسمى كأسا. على كل حال هذه يعني كلمات عند العرب، الزوج هو الذي يقترن به غيره، هو ما اقترن به غيره، يعني ذكر وأنثى، ليل ونهار، حلو وحامض، ونحو ذلك. قوله تبارك وتعالى من الضأن اثنين، الضأن في اللغة أصله من القرب واليسر والسهولة، جمع ضائن وضائنة، هذا جمع ومفرده ضائن وضائنة. وسبحان الله يعني هذا شيء معروف، يعني الضأن الآن النعاج والخرفان فيها من اليسر واليونة والسهولة شيء معروف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم وما رعى الإبل، لأن الغنم فيها اليسر والسهولة واللين، وهو عليه الصلاة والسلام مهيأ ليقود الأمة بعد ذلك بهذا الدين العظيم، بخلاف الإبل فإن فيها الغلظة والجفوة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الغلظة والجفوة في أهل الإبل واللين والرقة في أهل الغنم. قوله تبارك وتعالى ومن المعز اثنين، يقال معز الكلام وأمعز بمعنى علا وارتفع، ويطلق أيضا على الخفة والنشاط، والمعز هنا جمع ماعز وماعزة، في الذكر والأنثى ماعز والأنثى ماعزة. على كل حال لماذا المعز في اللغة بمعنى العلو والارتفاع، ويطلق أيضا على النشاط والخفة، وهذا شيء معروف، فإن الماعز فيها نشاط وفيها خفة وتحب الارتفاع والصعود على الأحجار والأشياء المرتفعة. كلمة معز فيها قراءتان، كلمة معز أيها الإخوة والأخوات فيها قراءتان، القراءة الأولى قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي بفتح الميم وسكون العين المعز، ومن المعز اثنين. القراءة الثانية قرأ الباقون بفتحتين ومن المعز، ومن المعز يعني بفتح الميم وفتح العين. أما قراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائي فهي بفتح الميم وسكون العين ومن المعز، أما الباقون فقرأوها بفتحتين ومن المعز اثنين. قولوا تبارك وتعالى قل آذكرين حرم أم الأنثيين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين، هنا فيه مد في التجويد، هذا مد كلمي مثقل، الذكرين يمد ست حركات، هذا مد كلمي مثقل. الذكرين الهمزة للاستفهام الذي يفيد الإنكار والتوبيخ، والذكرين مفعول به منصوب لأنه مثنى وفعله حرم، قل الذكرين حرم يعني حرم الذكرين، فالهمزة للاستفهام الذي يراد به الإنكار والتوبيخ. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين يعني ما ضمته أجنة أرحام أنثى المعز وأنثى الضأن، يعني الله جل وعلا حرم الذكرين أم الأنثيين الذي يعني في رحم الضأن وفي رحم المعز، قل الذكرين حرم أم الأنثيين، الله هذا أنتم الذين فرقتم وقلتم هذا حلال وهذا حرام، ولا هذا كله حلال، الذكر حلال والأنثى حلال، للذكور من الرجال وللإناث من النساء، الحمد لله كل يأكل، هذا كله حرام كله حلال إذا ذكي الذكاة الشرعية. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين يعني ما ضمته أجنة الأنثى يعني أرحامها. نبئوني بعلم يعني أقيموا الحجة والدليل الواضح على صدق كلامكم ودعواكم. نبئوني بعلم يعني أقيموا الحجة والدليل الواضح على صدق كلامكم ودعواكم. نبئوني بعلم يعني أقيموا الحجة والدليل الواضح. قوله تبارك وتعالى إن كنتم صادقين، إن أداة شرط وكنتم فعل الشرط، إن أداة شرط وكنتم فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف، والتقدير إن كنتم صادقين فهاتوه. أنتم عندكم دليل، عندكم حجة وبرهان، هاتوا الدليل، هاتوا الحجة، هاتوا البرهان، ولكن ليس لهم لا دليل ولا حجة ولا برهان. إذن وهذا كثير في القرآن أن جواب الشرط يحذف، يعني إن هنا أداة شرط وكنتم فعل الشرط وجواب الشرط محذوف، والتقدير إن كنتم صادقين فهاتوه. بعد ذلك ننتقل إلى الآية الأخيرة ذات الرقم 144، وهي قوله تبارك وتعالى ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قوله تبارك وتعالى أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، المعنى أي أم كنتم شهودا على الله حين حكم وفصل ما أنتم عليه، يعني هل أنتم عندما قسمتم هذه المطعومات هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز للذكور ولا يجوز للإناث، يعني هل أنتم كنتم شهداء على الله، هل أنتم كنتم شهودا على الله حين فصل وحين حرم وحين بين؟ لا والله. لكن هذا هو الجهل، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. قوله إذ هذا ظرف زمان في محل نصب على القول الراجح، لأن إذ هذه فيها كلام كثير، يعني من منكم أيها الإخوة والأخوات يطلع على كلام المفسرين والمعربين يجد فيه خلاف كثير، لكن نحن نأخذ القول الراجح أن إذ ظرف زمان في محل نصب، إذ ظرف زمان في محل نصب، هذا هو القول الراجح. قوله تبارك وتعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذه الجملة في جميع مواضعها في القرآن تدل على النفي العام والتقدير لا أحد أظلم. نعم هذه الجملة تمر علينا، إما فمن أظلم أو ومن أظلم، إذا جاءت فالتقدير لا أحد أظلم، يعني وهذه جاءت في القرآن ومن هذه الآية، فمن أظلم يعني لا أحد أظلم، هذه تدل على النفي العام. والظلم في الاصطلاح هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم الظلم هو الشرك بالله عز وجل، أعظم الشرك أعظم الظلم هو الشرك بالله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. نعم كيف تعبد من لا يستحق أن يعبد من دون الله، كيف تعبد الأصنام، يعبد أصحاب الأضرحة، كيف تصرف أنواع العبادة لهم فيستغاث بهم من دون الله ويدعون من دون الله أو يذبح لهم من دون الله، هذا كله شرك وكفر، وهذا هو الظلم، هذا أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. أما المراد به هنا في الآية فهو إيقاع الحلال مكان الحرام والحرام مكان الحلال، وهذا نوع من العبادة، نوع من عبادة من يشرعون هذه الأحكام. وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عدي لما قرأ عليه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله ما كنا نعبدهم، فقال عليه الصلاة والسلام أليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه، أليسوا يحلون الحرام فتحرمونه، قال نعم، قال فتلك عبادتهم. إذن هذا هو المقصود، أن المقصود هنا في هذه الآية فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، يعني المراد إيقاع الحلال مكان الحرام والحرام مكان الحلال. هنا في هذه الجملة من الآية ذكر المفسرون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في عمرو بن لحي، في عمرو بن لحي الذي بحر البحائر وسيب السوائب وغير دين إبراهيم عليه السلام، يعني قال ويروى عن ابن عباس أن هذه الآية في عمرو بن لحي، وقصته معروفة، كان هو ممن يسافر ويتنقل وانتقل إلى الشام، وكان يجدهم ورآهم يعبدون الأصنام، فهو من هو أول من جاء بالأصنام إلى جزيرة العرب شيئا فشيئا حتى انتشرت فيهم، وأيضا حرم عليهم أشياء وحلل لهم أشياء، ويعني توسعوا في هذا الباب حتى وقع ما هو موجود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الراجح أن الآية عامة لأمرين، يعني العلماء يرون أن هذه الآية عامة في عمرو بن لحي وفي غيره، لأن الناس توسعوا بعد ذلك لأمرين. الأمر الأول عموم النفي الذي دل عليه ظاهر الآية، عموم النفي الذي دل عليه ظاهر الآية، فالله جل وعلا قال فمن أظلم، يعني هذا عام ما هو خاص فيه. الأمر الثاني عموم العلة المقتضية للحكم على هذا الوصف هو الكذب والافتراء على الله، فإن الحكم عام هنا في الافتراء والكذب على الله عز وجل، ليس عمرو بن لحي فقط. نعم النبي صلى الله عليه وسلم رآه في النار يجر قصبة يعني أمعاءه، لأنه سيب السوائب وبحر البحائر وغير دين إبراهيم عليه السلام. فعلى كل حال يعني هل الآية عامة فيه وفي غيره؟ كما قلت لأمرين، عموم النفي الذي دل عليه ظاهر الآية فمن أظلم ممن افترى، وأيضا عموم العلة المقتضية للحكم على هذا الوصف هو الكذب والافتراء على الله. ثم قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين، قوله تبارك وتعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين، المراد بالهداية هنا الداخل في المشيئة العامة، وإلا فالعباد لهم مشيئة خاصة يزاولون بها أعمالهم ويبحثون بها عن الأسباب، وإليهم تنسب أعمالهم وعليها الجزاء والحساب. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، المقصود هنا الهداية العامة، وإلا للعبد مشيئة خاصة يستطيع يعني أن يبحث وأن يسأل وإليه ينسب عمله. وبعض الناس يقول أنا والله أنت الله هداك، أنا الله ما هداني، نقول كما قال العلماء أنت تكذب وتدعي علم الغيب، ومن الذي أدراك أن الله ما هداك أو كذا؟ أنت ما أنت مطالب بأن تبذل وأن تسعى وأن تبحث عما ينفعك، ولذلك أنت الآن في الدنيا تبحث عما ينفعك. إذا جيت مثلا تشتري سيارة، هل تشتري الرديء؟ لا، تشتري الجيد. جئت للطعام أو الفواكه تشتريها من السوق، تشتري أحسن الفواكه وتسأل وأنت لا تلام. إذا قدم لك طعام تأكل الجيد وتأكل الأحسن الذي تحبه نفسك. فإذا كنت هذا في دين الله في دنياك، فلماذا في دين الله عز وجل لا تبحث عن ما ينفعك في الدنيا والآخرة؟ لماذا لا تبحث عن أسباب الهداية؟ دعاء الله، حضور مجالس العلم، صحبة الأخيار، القراءة في كتب أهل العلم إلى غير ذلك. إذا يجب أن تبحث في هذا وفي هذا حتى يتحقق لك الخير والفلاح. يقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، هذا والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.